بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على بعث رحمة العالمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، نرحب بكم في فعاليات هذا اليوم المبارك، والذي نسأل أجل أن يكون هذا اليوم أحد العوامل التي تسهم في انضاج وفي ارتفاع وفي تحسن نخبة هذا المجتمع من الأطباء، أطباء المستقبل وطلاب الطب بإذن الله عز وجل، وأن نستفيد من قدواتنا والخبرات التي لدينا في هذا المجال في هذه الدولة المباركة، وأن يعيد الله عز وجل أمجاد هذه الأمة الإسلامية إلى الصدارة حيثما كانت سابقا بإذن الله عز وجل. يسعدنا ويشرفنا ويمتعنا في هذه الدقائق الجميلة والغالية سعادة الدكتور عبد العزيز بن محمد علي بوكر، والدكتور معروف لدينا وهو علم في رأسه نار، الدكتور معروف مو بس حتى على مستوى السعودية، حتى على المستوى العالمي، دكتور عبد العزيز محمد علي بوكر، أستاذ مساعد واستشاري ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى جامعة عبد العزيز بكلية الطب في جامعة عبد العزيز، والدكتور كذلك كما قلت لكم عالميا معروف ومحليا، وهو عضو في عدد من الجمعيات المحلية والدولية وحصل على جوائز عديدة. نسأل عجل أن ينفعنا به في هذه الدقائق الجميلة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نرحب بكم جميعا، والرسميات نشكر اللجنة المنظمة for the invitation. مسموع الصوت؟ أنا ما كنت متأكد من اللغة للبرزنتيشن والمؤتمر هذا، فبس كده قبل ما نبدأ، عربي وإنجليزي ولا فرانكو عرب؟ عربي؟ طيب هنمشي وحنشوف كيف حتمشي الأمور. أي لحظة في أي أسئلة feel free، أرفع يدك وحنوجه. تخصص التخدير والعناية المركزة من الحاجات اللي تعتبر غامضة حتى لكثير من الناس في المجال الطبي. يمكن اليومين هذه بدأت تطلع في الأخبار لأنه المصايب تطلع. طبعا أول هيستوري الأنستيزيا كان زي كده، كان الجراح يجي يدق الجرس، هذا الأوبريشن بيل في هذه السنة، يجوا أربعة كده بعضلات يمسكوا المريض حتى يغمى عليه أو يغمى على الدكتور ولا اللي معاه يوقفوا العملية. التخدير تقدم كثير الآن، a lot of technologies، كثير من التقدم في التخدير في البيشنت سيفتي، في الأمان وتقليل الخطورة، للتقدم اللي صار في البراكتس اوف انستيزيا. ايش هي الانستيزيا؟ كثير من الناس يفتكروا هي هذه الانستيزيا بس، فقدان الذاكرة، الإحساس بالألم والمصر ريلاكسيشن، لكن الانستيزيا في الحقيقة هي هذه to maintain physiological stability، كل شيء يكون تمام، الريسبونس للأشياء اللي تصير stresses للpatients، all the stresses that happen to the patient. How could you operate or have somebody alive when his heart is not functioning for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, and then you have the person again talking with the phone numbers, with all his memories? That's what anesthesia is, to maintain everything stable, return everything to back to normal. That's anesthesia. To do that, we have to do these things. هنتكلم نقطة نقطة عن إيجابية التخصص، هو أساس لأي إجراء تدخلي متقدم أو معقد. الجراحات والميديكال فيلد ما تقدمت إلا ما تقدم الأنتيبيوتكس والأنستيزيا، بدون هذه الأشياء ما يمكن الأشياء هذه تحصل. فالتعامل مع الألم، كل الناس بيخشوا كلية الطب عشان يعالجوا الألم للناس. أنستيزيا وبين سبيشاليتي، تارجت number one is pain control and relief of patient suffering. دائما في العناية الحرجة، إذا أحد يحب إدي المريض دواء يروح ويرجع تاني، الأنستيزيا ما هي المجال. الأنستيزيا تدي دواء يشتغل، تمشي على الخطوة الثانية. You see physiology, pharmacology in action. دائما نتعامل مع الفسيولوجي، وظائف الأعضاء، blood pressure يطلع ينزل، هذه الأشياء اللي حنعملها. تبغى الهارت ريت سريع، تخليه سريع، تبغى واطي، نزله حسب حاجة المريض وحسب الكونديشن. بالنسبة للوظائف، أي مكان تروح تبغى تشتغل، في السعودية، في الخليج، في أمريكا، كندا، البرازيل، أي مكان تحط رجولك فيه حتحصل وظيفة. مو وظيفة واحدة، 4, 5, 6, 7 عروض. سلبيات التخصص، الناس اللي بيشتغلوا معاك دائما يشوفوك البطل، وخاصة في العمليات. الكويس يناديك الجندي المجهول، لما تطلع الجرائد أول واحد متهم. إذا ما تعجبك الحقائق شوف لك تخصص تاني. هذه حقيقة التخصص. كنت بدور أنا أجمع القصاصات حق الأنستيزي، القصص اللي تطلع في الجرائد، فما تعبت. أمس وأنا أخذ قهوة في مكان من الأماكن، جريدة قدامي، أخذت اللقطة. هذه أمس جرعة تقدير تقتل سيدة دخلت المستشفى على قدميها. هذه أمس. تمشي شوية كده اليوم الصباح، قلت أدور حاجة كويسة على التخدير. هذه الحياة اليوم. نفس المريضة، التخدير كويس بس يمكن حاجة تانية حصل لها. فببليسيتي، الإعلانات، الدعاية، طبعا في أشياء كثير من الأشياء اللي ممارسة التخدير في السعودية الآن والدول العالم النامي هو نفس ممارسة التخدير في الدول المتقدمة قبل 50 سنة، قبل 30 سنة، قبل 20 سنة، يعتمد على حسب المستشفى. فهذا المجال فعلا يحتاج إلى ناس مؤهلين بعدد كبير للعمل فيه. طبعا هذه المواصفات ضرورية لأي طبيب، بس في التخدير ما في وقت لتفكير، لازم تكون تعرف الأشياء جاهزة في بالك وتستخدمها على طول. تستنى تفكر، تروح شوف الكتاب، المريض حيكون هايبوكسيا 5 دقائق. Everything you have 5 minutes. So it's a lot of stress, but the patients either survive or alive, and it's very rewarding when that happens if you always save lives. بالنسبة للإبداع، كل إنسان ممكن يبدع. طبعا أهم حاجة قوة التدريب. يوجد الكثير من الأبحاث سواء معملية أو basic sciences، علوم أساسية أو سريرية، تدريس. كثير من الناس يحتاجوا تدريس من طبيب التخدير. الطب، الأسنان، صيدلة، إسعاف، مرضى، مجتمع، جرائد، تدريس لتعليم الكونسبت اوف انستيزيا، ولا ايش هو مفهوم التخدير. هو زي السيكاتري، زي الروح، زي الاشياء كده. في اشياء، في ناس كثير عندهم اسئله، واخوف شيء عندهم دائما يقول لك التخدير. التخدير ايش حيصير، او لوس اوف كنترول، ايش حيصير لي اول ما يدوني ادويه. فالتعليم على كل المجالات، حتى زملائك اللي في نفس المهنه دائما ممكن يكون عندك شيء جديد ويطلعوا انه ياخذوا منك معلومات، غير حاجات تانية حلوة كمان. إيش التخصصات اللي موجودة في التخدير؟ التخصصات الدقيقة بالنسبة لتخصص التخدير العام، في كارديك أنستيزيا مع TEE Transesophageal Echo، هذا تخصص لحاله الآن. أنستيزيا for vascular surgery and thoracic surgery. Regional Anesthesia، هذا تخصص لحاله. Obstetric Anesthesia، Anesthesia for Pediatrics plus minus Pediatric Cardiac Anesthesia. العناية المركزة سواء ميديكال اي سي يو، سيرجيكال اي سي يو، كارديك اي سي يو، او بوست كارديو سيرجيكال اي سي يو. هذه كلها تخصصات مختلفة. او علاج الالم، هذا حاجة ممكن تكون من الانستيزيا او غير الانستيزيا. اللي يشتغلوا علاج الالم من الانستيزيا هم اللي دائما يعملوا البروسيجرز. التخصصات الثانية اللي بيشتغلوا في الالم بيدوا بريسكريبشنز، يعني دائما ميديكيشنز، ما في بلوكس، ما في بروسيجرز. أفضل الجامعات، الجامعات الغربية الآن أظن في تعاون كثير مع فرنسا، بس كندا وأمريكا هم النمبر 1، وفي أستراليا والدول الأخرى. التخصص الدقيق حسب التخصص وحسب الدولة، كل سنتر أو كل تخصص دقيق له مكان أحسن من مكان ثاني. هذه قصة الشخصية. تخرجت، أنا كنت الأول على دفعتي مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبد العزيز. ما كان في معيديات إلا التخدير. قالوا يا تروح المدير الجامعة تقول الله خلي كدينا باطنة ولا جراحة، أو تخش أنستيزيا. خشيت أنستيزيا مبسوط جدا، وإذا رجعت الأيام قول الحمد لله إنه ما كان في أي معيديات تانية. جدول العمل اليومي 8 صباحا ل 5 عصرا، مناوبات مع إجازة اليوم التالي، دائما أنستيزيا بوست كول أوف، هذا كده فرض عين لازم. بالنسبة للآي سي يو أسبوعيا وأسبوعين أوف ولا 3 أسابيع أوف. الوقت الشخصي ممتاز لأنه أول ما تخلص العمل ما لك صلاح بالشغل، ما في مرضى يتصلوا بك ركبتي صارت توجعني، خلص الشيفت، خلص الأون كول، تخلص الكفريج، you're off, you're really off. تكوين العلاقة مع المريض جدا مكثفة أثناء العلاج في التخدير. علاج الألم زي التخصصات الثانية زي الجراحة والباطن والأطفال، عندك مرضى في العيادة، إذا تحب يكون عندك مرضى هذا شيء باسمك، هذه عيادة فلان، هذا المرضى تصلوبك، long term care في علاج الألم برضو تابع للتقدير، ممكن يديك هذا الساتسفاكشن اللي تبغاه. الإبداع يوجد في الأشخاص وليس في التخصصات برسي، ممكن واحد يكون كويس في أي تخصص وممكن واحد يكون سيء في أي تخصص. مشاركة المريض في اتخاذ القرار، طبعا المريض بيشارك في اتخاذ القرار بشكل كامل، سواء يبقى تخدير كامل، تخدير موضعي، حسب تحمل المريض وحسب حالته الطبية، طبعا مع استثناء الحالات الطارئة اللي الطبيب بيعمل القرارات للمريض. العناية المركزة طبعا حسب حالة المريض وعمره، ومباشرة أو حسب رغبات يكون كاتبها لأهله، بلغها يبغى يعمل كده وما بيعمل كده، فهذه مشاركة المريض في اتخاذ القرار. الضغط النفسي أساسي ومهم، دائما يكون عندك حاجات تتغير بسرعة، القرارات، المرضى ما بيقولوا لك كل شيء، يخافوا يقولوا الأشياء، هذه طبيعة المجتمع، بياخذ أدوية يقول لك لا كل شيء تمام، تتعايش مع قرارات الآخرين، يعني دائما قرار بيعمل واحد تاني، أحد بيدخل المريض هذه العمليات هو ما يستاهل عمليات، أو يستاهل عمليات وما بيدخله، هذه دائما قرارات، فلازم تشارك في قرارات الآخرين. طبعا خطورة في التخدير، لازم أي واحد بيخش إذا هو نفسه ضعيفة، دائما عندك مخدرات، دائما عندك حاجات تسلي، فإذا الواحد ما يقدر يمسك نفسه ما يقدر يتحكم في نفسه المفروض ما يخش، لأنه الإدمان والانتحار زي السايكاتري والدينتست، هذول هاي ريسك اوف ادكشن وسوسايد. طبعا العدوى الفيروسية زي أي جراحة دائما بتحتك بمرضى بالدم المريض، فهذا بيحط المريض الفيزيشن ات ريسك. هل هو عمل يدوي او عمل تفكيري؟ الاثنين موجودين مع بعض. لازم يكون عندك lot of administrative skill، لازم تكون عندك مبادئ الإدارة، لأنه إدارة الوقت من أهم الأشياء في التخدير، التعامل مع المعطيات المتسارعة، التقنية الحديثة، بنعمل a lot of fiber optics. الأنستيزي زمان كان عبارة عن أنبوبة صغيرة وأنبوبة كبيرة وإبرتين، الآن نتعامل بأجهزة كثيرة، fiber optic intubations for acute airway obstruction. هذه مثلا حالة كان طفل بيعملوا له برونكوسكوبي، هذا برونكوسكوب، هنا فورين بودي، الطفل هذا عامل كاردياك سيرجري، ديكستروكارديا، دقائق، بطنه انتفخ، نو اير انتري، توتال كاردياك اريست، this have to be diagnosed in 3 4 5 6 seconds. This child have tension pneumothorax, air around the lung, air around in his abdomen. He has to have diagnosis, treatment on the same time. In 3 minutes, you need to diagnose the condition and treat him on the spot. هذا اليوم الثاني كان هذاك 2 أكتوبر. هذا 2 أكتوبر. 3 أكتوبر, everything back to normal. 5 أكتوبر, المريض راح بيته. Once these things happen, it's very satisfying to be in anesthesia. نتعامل مع أجهزة تانية، الأشعة فوق الألتراساوند، كل النيرف بلوكس الآن نعملها، نشوف النيرف في الألتراساوند نعمل لها بلوك. زمان كنا بالاستيميليشن ولا باي فيلينج ولا لاند ماركس، ناو إيفريثينج إز سوفيستيكيتد. زي ما قلنا التواصل والعناية، في العناية المركزة عيادات ما قبل التخدير وعيادات علاج الألم. التنوع في الحالات واسع جدا، ممكن يجوك مرضى زي كده من 500 جرام نص كيلو إلى 300 أو 400 كيلو. جميع المجالات، كافة التخصصات، وبيجايني ميديسين كارديولوجي، كل المرضى دولة بيتحولوا under your care. الجراح بيسوي العملية حقه and you take all the medical responsibility. بيدياتريك، جايني، internal medicine، كارديولوجي، it is your responsibility. من كده الآن بيسموه الطب الجراحي، it's pre-operative medicine. كل أقسام التخدير بتحول إلى قسم pre-operative medicine. الخطورة والسلامة، الأنستيزيا مثال يضرب به المثل، كان 1 في 30,000 مريض يموت مع التخدير، الآن 1 في كل 200,000 إلى 1 في 400,000 في عام 2020 إن شاء الله بعد حوالي 13 سنة. الهدف الوصول 1 في المليون نسبة الوفاة مع التخدير. الاعتماد على توقع ومنع الحوادث بالتدريب، التواجد، والتقنية في المراقبة والاستشعار في كل سواء في السبيس ترينينج أو في أرض المعارك، الأنستيزيا always involved. المناوبات وساعات العمل المتواصلة حسب المستوى المهني، طبعا لما يكون كونسلتنت ترتاح أكثر بس عندك مسؤوليات أكثر. أثناء فترة التدريب أغلب شيء أكثر حاجة 1 every 4 calls مع إجازة اليوم الثاني. بعد التخرج حسب المكان اللي اشتغل فيه، حسب العقد وحجم العمل والوصف الوظيفي اللي أنت تشتغل فيه. العمل الخاص زي ما قلنا مفتوح، التخدير في المستشفيات أو المراكز الجراحية، علاج الألم في المستشفيات أو في العيادات، أو العناية المركزة غالبا فقط في المستشفيات. النتائج العلاجية دائما immediate effect، علوم الأمراض، وظائف الأعضاء، والفارماكولوجي. هذه مثلا أمس كاردياك سيرجي روم، لو تلاحظوا هذا المريض عايش بس ما في ECG، it's flat because it's all under cardiopulmonary bypass. This is during cardiac surgery. الأنستيزيا بيتعامل مع كل الأجهزة اللي هي maintain his livelihood. الأدرينالين، زيلوكين، أتروبين، all the life-sustaining drugs is there just to keep this patient alive. هذا المريض اليوم بيأكل وبكرة حيطلع على الورد، بعد 5 أيام حيكون في بيته إن شاء الله. الشعور بالإنجاز والرضا عن النفس هو إذا تبوا سبب واحد الواحد يروح في التخدير، زي ما دائما يقولوا الواحد بعد ما يشتغل 5, 6, 7, 10 سنوات في التخدير، إذا الواحد ما هو مقتنع بالتخصص هذا وبرضا النفس هو يروح البيت، لا الفلوس زي ما قال الدكتور البروف قبلي، لا المركز. إذا ما تعرف أنك أنت بتنقذ حياة ناس وما حد حيعرف أنك عملت كويس ولا مو كويس إلا أنت وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى، ما حد حيعرف زي ما الله سبحانه وتعالى يعرف مقدار وأهمية عملك وعلمك في المجال هذا. كل التخصصات الثانية ممكن لها شوية investigation، في الأنستيزيا ما أحد يقدر عملك إلا الله سبحانه وتعالى. إذا قام المريض شكرا للجراح، مات جيبه حق التخدير. موسم الحج very good example كيف تدخل وتواصل أطباء التخدير عبر 20 سنة had made a very big contribution to safety of pilgrimage during Hajj season. اللي بيروح يشتغل في الحج هو عبارة عن طواري وآي سي يو فقط، فهذا مجال جدا واسع ورحب. التعاون مع باقي أعضاء الفريق الطبي، دائما التمريض والجراح والأنستيزيا بيشتغلوا كفريق، وفي الآي سي يو مع الفرق الأخرى. السمعة والمكانة في المجتمع تعتمد طبعا على ثقافة الأفراد والمنشآت at that time accept you. If that make you happy, anesthesia is for you. الشعور بالرضا يجب أن ينبع من الإنسان أساسا. إذا كان تهتم باللي يقولوا الناس حوالينك باسمك، فين أنت، التخدير ما هو أول choice. إذا أنت فعلا تحس أنك تبي تسوي شيء مختلف، تبي تسوي شيء نادر، شيء مهم للمجتمع، التخدير تخصص جدا مهم بالنسبة لكم. شكرا. صراحة سؤال الدكتور، وفي غضون كثير الكثير اللي يعني خلال هذا العرض بقي زي تساؤل لم يشبع، فممكن اللي يسأل تفضل. دكتور الآي سي يو خف من أجل التخدير ولا هو ICU تخصص ممكن توصل له من 3-4 تخصصات: internal medicine طبعا anesthesia, internal medicine, surgery, emergency medicine. الآن أصلا كيف بدأ ICU؟ كان في recovery room after surgery, كل الناس يروحوا غرفة الإفاقة, ساروا بعدين أي مريض يمرض في المستشفى يجيبوه في recovery room. فكبرت الحكاية وسعت فقسموها recovery room و ICU. ف originally anesthesia and ICU are one specialty. Now some other subspecialty could get training and they come to ICU. سؤال جدا صعب. إذا أنت رغبان الشيء ما في شيء صعب. وفي ناس عندهم الطب صعب راحوا هندسة وعلوم, بس كل اللي بيخش الطب بينجحوا وبيمشوا. فالصعوبة والسهولة حسب رغبة الإنسان. إذا تبغى حاجة أكشن ديناميك, ICU والطوارئ ما في فيهم فرق. في الطوارئ ساعة ويمشي, ساعتين ويمشي, يا أبيض يا أسود, في سك ونات ذات سك. في الطوارئ كله سك و they stay for longer. للICU في فروقات كثيرة لأنه حسب الانترست الناس بيجوا في التخصص ب different approaches. مثلا اللي يجي من anesthesia كويس في procedures في الميكانيكال فنتليشن, اللي يجي من medicine مثلا ممكن يكون cardiologist يكون قوي في الكارديولوجي, لكن تحصل في الفنتليشن والأشياء هذه يحتاج more input from the anesthesia. الآن أي ICU في العالم يكون فيها فريق متكامل من الأنستيزيا, infectious disease, respirology, internal medicine, cardiology and surgery. مثلا surgery دائما يكونوا interested في nutrition في الICU. الأنستيزيا ما هم interested, المedicine ما هم interested. Nutrition is a strength point for surgeons in the ICU, for example. يوجد برامج في المنطقة الغربية, في الوسطى, في الشرقية. احنا نفضل, احنا مسؤولين على البرنامج هذا, بس برضو نفضل في الوقت هذا اللي عنده فرصة يطلع. الآن في ابتعاثات مفتوح من كده حتى ما نحطه as an option. 4 سنوات الفني التخدير, وهو هذا واحدة من الحاجات اللي هي تعتبر إشكاليات في كل مكان. الناس بيخلطوا بين طبيب التخدير وفن التخدير. فن التخدير عبارة عن مؤهل ثانوي, ما هو طبيب, هو بس يسوي الأجهزة وينظف الأشياء زي الممرضة في العمليات. بينما طبيب التخدير هو زي الجراح, هو بيعمل, هو شريك للجراح في اتخاذ القرارات. طبيب التخدير هو اللي بياخذ القرارات, لأنه أثناء عملية القلب مثلا أو تغيير الكبد الجراح يدوب بس يوصل الأشياء, ما هو فاضل الأشياء الثانية. لما يكون فن التخدير هو اللي بيخدر, هي الوفيات لما تكون 1 كل 30,000, وجود الأطباء ترفعها من 1 إلى 30,000 وفية إلى 1 في 400,000 وفيات. فالتخدير حيكون آمن أكثر إذا كان طبيب بيعمله مش فني. لكن للأسف الآن في المملكة العربية السعودية كثير من الأماكن حتى المستشفيات الكبيرة الخاصة والعامة فيها فني تخدير يعملوا التخدير, وهذا خطر على المريض. نشكر سعادة الدكتور على الدقائق الجميلة والكلام الذي جاء جميعا, وشكرا لكم.